إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ورحمته ولطفه أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا قبل لنا بعذابك ولا طاقة لنا بنارك، فنسألك اللهم وأنت أرحم الراحمين، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وغلبت غضبك أن تجيرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحجاب، وهي الفائدة الجديدة من الفوائد المستفادة من حديث الإفك وحادثته. ولما تكلمنا عن قضية الاختلاط وذكرنا الفائدة في قطعة عائشة أول ما التقت بصفوان بن المعطل، كانت الفائدة الثانية من هذه القطعة من الحديث هي ما يتعلق بالحجاب. وقدمت في اللقاء الماضي بمقدمة أو مقدمة بين يدي كلامي عن الحجاب، وإن قضية الحجاب وهي حجاب النساء وتزي النساء بالحجاب الذي أمر الله عز وجل به هي قضية عظيمة خطيرة واقعة منتشرة في مجتمعنا، قل من يلتفت إلى ذلك ويعانيه. حتى رأينا من أرباب المساجد من في بيته تبرج وسفور وعري ولا ينكر ذلك، ورأينا من بنات الصلاة وذوات الديانات التي تظهر أمام العالم صلاتها وتحمل في كيس أو حقيبة حجابها، وإذا جاء وقت الصلاة لبست حجابها وأقامت صلاتها بين يدي ربها، تناقض عجيب وواقع غريب. بالأمس يأتيني شاب مصري كان يعمل على بواب عمارة، كان يعمل بوابا لعمارة فيها شقق مفروشة، والشاب قد أكرمه الله بالتوبة والهداية، أسأل ربي أن يثبته وأن يتوب علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخبرني عن عمارات الشقق المفروشة ما يشيب به الرأس من انتشار الزنا والوقوع الفاحشة والجرأة على الله وتلبس الناس بهذا المنكر العظيم، حتى بدأت أظن أن أمر الزنا بات أمرا لا ينكر في مجتمع الناس والمسلمين. وما كان ذلك إلا أن بدأت شرارة خطيرة في بلاد الإسلام، كانت تنادي هذه الشرارة بأن تخلع المرأة حجابها وأن تعري بدنها وأن تظهر مفاتنها، وإذا أظهرت المرأة مفاتنها صارت الدنيا بأكملها والمجتمع بأسره يسير يركض ويلهث وراء شهواته. ولذا عباد الله، هي كلمة مشفق وناصح أمين. أنا كلمتي قد تبلغ إلى أين ولا تبلغ الله أعلم، ولكني لا أريد منكم فقط أن تصلي الجمعة اليوم وتسمع الكلمات والخطب والمواعظ ثم تمضي في الحياة ولا شأن لك في دين ربك. لا، كن مساهما معنا بالإصلاح، وكن مشاركا معنا بالدعوة إلى الله، وابدأ بالإصلاح في بيتك، وابدأ بالدعوة إلى الله في محارمك. وإني سأتكلم عن الحجاب كلاما أظن أن كثيرا من الناس لم يسمع به ولم يعلم عنه، لأن قضية الحجاب كان ربنا جل في علاه لما خلقنا وهو يعلم جل في علاه أن عفة المجتمع بأسره، أن عفة المجتمع بأسره بهذه القطعة من القماش التي تغطي بها المرأة بدنها. واليوم نحن نعيش زمانا أصبح الحجاب فيه موضات وموديلات، ففوجئت جدا لما أخبرت في ثنايا الأسبوع الماضي عن رجل مصري قبطي نصراني جاء من مصر يعمل في الأردن بآلات صناعية، ثم لما جمع بعض المال ترك صنعته في الآلات والماكنات، ثم انتقل إلى العمل في خياطة الجلباب للنساء. مصري قبطي نصراني يخيط لنسائنا جلابيبها، فإذا نظرت إلى الجلابيب التي يخيطها ترى فيها من ألوان التبرج والفتن وما يبرز مفاتن المرأة ما لا يعلمه إلا الله. لذا كما ذكرت في اللقاء الماضي، خطابي أيها الأحبة للمرأة المتبرجة البعيدة التي تظن نفسها ليست عورة، فكثير من النساء اليوم تنظر إلى نفسها أنها ليست بعورة، ولذا تزاحم وتظهر المفاتن وتلبس البنطال وتأتي بالقصير وتظهر ما حرم الله وليس عندها لله أدنى حرمة. رحم الله إبراهيم بن أدهم لما أتاه شاب وقد ملكت الشهوة بدنه، فقال: يا ابن أدهم إني أحب النساء، أي أحب الزنا، فأذن لي به. قال لك: هو اعمل ما تشاء، إذني، ولكني أريد منك خصالا خمس، وهذه الخصال الخمس يصلح العمل بها وتطبيقها على كل ذنب وخطيئة. قال: أي بني، إذا أردت أن تعصي الله، أن تفعل الذنب، فابحث عن مكان لا يراك الله فيه. قال: يا إمام، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يخفى عليه من شيء. قال: طيب. قال: هات الثانية. قال: يا بني، إذا أردت أن تعصي الله، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال: يا إمام، ما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها، كيف ذاك؟ قال: يا بني، إذا أردت أن تعصي الله فابحث عن أرض ليست من ملك الله واعصي الله فيها. قال: لا إله إلا الله، له ما في السماوات وما في الأرض. هات الرابعة. قال: لما تأتيك يأتيك ملك الموت ويجلس على ناصيتك ويمد ما أمره الله مده، وأن يأخذ وأن ينزع الروح، فقل لملك الموت: مهن مهن تمهل حتى أرجع فأتوب. قال: يا إمام، يا إمام، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما هي الخامسة؟ قال: لما تأتيك زبانية جهنم تجرك من ناصية شعرك إلى النار، تمنع ولا تذهب معهم. قال: أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال إبراهيم بن أدهم: يا أختاه، يا أختاه، يا من بارزت الله بالمعصية وتجرأت على الله بالتبرج، يا أختاه، يا أختاه، يا من تجاهرين بالكبيرة، يا أختاه، يا أختاه، يا من تضلين الشباب وعباد الله، يا أختاه، يا أختاه، كيف تتجرئين على عصيان الله وأنت تعيشين في ملك الله وتأكلين من رزق الله وتسكنين أرضا لله وتعيشين حيث يراك الله وتعلمين أن الموت موعدا، وتعلمين أن الموت موعد، وأن القبر مورد، وأن القيامة آتية، وأن العرض لا محالة. يا الله، ما أكثر الذين يكسرون أمر الملك. يا الله ما أكثر الذين يتجرؤون على الملك. يا رب ما أحلمك، يا رب ما أرحمك، يا رب ما أكرمك. تمهل عبادك وتلطف بهم، تمهل عبادك وتلطف بهم. ولو أن استحققنا ألوان العذاب لنزلت بنا ألوان عذاب الأمم السابقة كلها بلا استثناء. يا أختاه أين ذهابك من الله؟ أين ذهابك من الله؟ ماذا ستخفين وتخفين؟ يا أختاه أيها الأب، إن ابنتك قطعة منك، أو ترضى أن تجعل قطعة منك حطبا للنار؟ أيها الزوج، إن تبرج الزوجة يجعلك تستحق بجدارة لقب الدياثة التي قال فيها النبي لا يدخل الجنة ديوس، وهو الذي يرى الخبث في أهله فيقره. وقد يتفاوت الديوث وتتفاوت الدياثة مراتبا. أيها الإبن، أيها الأخ، أيها الولي، إن واقع النساء عجيب غريب أليم. يا رب استر عوراتنا، يا رب استر عوراتنا، اللهم اهد محارمنا، اللهم تكفل بقلوبهن واهدهن يا رب العالمين، وسائر بنات المسلمين والمسلمات، إنك أرحم الراحمين. أيتها الأخت، أنت على مفترق طرق، أنت تقفين بين داعيين، اسمع معي وتأمل جيدا. أيتها الأخت، أنا أنادي الأخوات من خلالكم، إنك تقفين على مفترق طرق، وإنك تقفين بين داعيين. أما الداعي الأول الذي أخذ يلمع دعوى تحرير المرأة وحقوق المرأة، وما ذلك إلا كما قال أحد العلماء، قال أولئك لا يريدون تحرير المرأة، إنما يريدون حرية الوصول إلى المرأة. وأما الثاني، أنا لما أقول حجاب ويقول العلماء حجاب وطلمة العلم حجاب والدعاة إلى الله يقولون حجاب، إيش يريد؟ ماذا يريد؟ يريد أن تستر امرأتك ومحارمك عن أعين الرجال، وأن تعبد الله وأن تتقرب إليه بذلك. أما الداعية الآخر وهو داعية السفور والتبرج والهوى والضلال والانحراف، ماذا يريد؟ يريد أن يستمتع بنسائنا ومحارمنا، وأن يأخذ منها ما يشتهي بحجة الحرية والحقوق. ما هو الحجاب الذي ندعو إليه؟ ألا يكفيك يا أختاه أن الحجاب طاعة إلى الله وامتثال لأمره؟ ألا يكفيك قول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ فإن لم تتحجب الفتاة حجابا شرعيا منضبطا، ما هو عباء نصكم ولا جلباب نصكم ولا تنور وقميص إشار ولا بنطلون وإشار ولا عباء يا رب عفوك فيها من المفاتن ما فيها، ولا أن تخرج بخرقة على رأسها دون أن تستر جيوبها أي صدرها، هذا ما هو حجاب شرعي، وسيأتي بيانه وتفصيله بإذن الله. يا أخي ما الذي يضرها أن تتحجب؟ ما الذي يمنعك؟ إلا أن بعض النساء صرحت، قالت أنا لما أخرج إلى الشارع وينظر إلي الرجال وأنظر الشهوة تنفض من أعينهم، قالت يصيبني ذلك فرح وسرور، تفرح المرأة بذلك. بعض الذين عاشوا في أمريكا أتاني يوما وقد تاب إلى ربه، أسأل الله أن يتوب عليه، قال كنت شاذا. قلت وكيف ذاك؟ قال كانت زوجتي تلبس القصير وتتبرج تمام التبرج، قال فكنت أخرج بها بالطرقات وأمشي بجانبها متبخترا فخورا. قلت لما؟ قال كل هؤلاء ينظرون إليها ولا يصل إليها إلا أنا. هذا واقع اليوم موجود، واقع موجود، إن كان لا يصرح بعض الناس بذلك، لكن لما تخرج المرأة متبرجة تظهر مفاتنها، لما تفعل ذلك؟ تعبد ربها؟ تحرر المسجد الأقصى؟ ترفع السيف وتجاهد في سبيل الله؟ تربي أجيال المسلمين؟ ماذا تفعل؟ تفعل إلا أن تتمايل يمينا وشمالا وأن تميل معها المفتونين يمينا وشمالا وتتقلب بين الآثام والسيئات والمعاصي. اللهم سلمنا بسلامتك. ماذا نريد من الحجاب؟ أنا أريد من الحجاب أن نطيع ربنا وأن نعبده، أن نطيع ربنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لي ولا لك ولا لك خيار، ما لنا خيار قط. فالواجب علينا أن نعبد ربنا وأن نطيعه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما نزلت آيات الحجاب وصور لنا كيف لما نزلت آيات الحجاب بدأت المرأة من النساء تأخذ مرطها، المرط وهو القطعة القماش الذي على ملابسها، تأخذ مرطها وتأخذ فتسدلها من على رأسها إلى جيوبها وتغطي بدنها على وفق الآية. وكن النساء لا يقمن خلف النبي إلا مختمرات متحجبات. هكذا كان الأول من العالمين ومن الصحابة والسلف. لما أمر النبي لما خرج على باب المسجد فرأى النساء يخالطن الرجال على بابه، فقال للنساء: ليس لكن أن تحققن الطريق، ما تأخذن وسطه ولا تمشين في نصف الطريق، إنما عليكن بحافات الطريق. كانت النساء الأول اللي تريد النجاة، تريد طاعة الله، تريد الجنة، تخشى النار. فإذا بلغها أمر النبي كانت تأخذ حافات الطريق ويلتصق ثوبها بالجدار حتى يكاد أن يتمزق. هكذا كان في الطاعة. ما هو الحجاب الذي ننادي له؟ الحجاب الذي ننادي له وبه إيمان، إيمان. ألم ينادي ربنا ويخاطب فيقول: وقل للمؤمنات، من؟ للمؤمنات، ليس المجاهرات الفاسقات. إن المتبرجة بحكم الشرع فاسقة، وإن فسقها ينبني عليه أحكام. ولذلك إذا المرأة كانت فاسقة لا ينصح الشرع بنكاحها. مش يذهب الشباب يدور على أبواب الجميلات ولو كانت عارية، زواجها شرعا لا يجوز ونهى الشرع عن ذلك. هذا ماذا ستربي الأولاد؟ تربي على شعر واقف حتى يصل السقف، وعلى جل وتسريحات وموديلات وموضات، ماذا ستربي ولدك؟ ماذا؟ إيمان. قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولما أمر الله النبي فقال: يا نساء، يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ومن؟ ونساء المؤمنين، المؤمنات، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لما جلست عائشة يوما فدخلت عليها نساء من بني أسد، من بني تميم، من بني أسد، فلما رأتهن وعليهن خمار رقيق، عليهن خمار رقيق، فقالت عائشة: ما هذا؟ ما هذا؟ فوالله إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات. لما أقول لبعض الإخوة الفضلاء: يا أخي، خروج امرأتك دون غطاء رأس يستر الكتف والصدر ويرتخي من الرأس إلى ذلك إلى أدنى الصدر، غير ذلك ليس حجابا شرعيا، كأنك تنادي في عالم آخر. يا أخي، هذا ليس حجابا شرعيا إن لم يكن هذه صفته. لابد المرأة حتى تكون متحجبة أن تلبس ما يسميه الناس اليوم بالبرنس، غير هيك ما في حجاب، تبرج من ألوان التبرج. وإلا المرأة ترفض ذلك، لما؟ والعجيب أن تكون متزوجة وترفض، لما؟ لما تريدين إظهار المفاتن؟ عجيب. قالت عائشة لما رأت عليهن خمارا رقيقا قالت: إن كنتن مؤمنات تؤمن بالله واليوم الآخر فهذا ليس لباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به كما تشاء. ولما دخلت عليها حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر ليوما وعليها خمار رقيق، فقالت عائشة لها، قالت: ويحك، وهي بنت أخيها، قالت: ويحك، والله ما تلبس هذا امرأة تؤمن بسورة النور. الحجاب إيمان، الحجاب طاعة، الحجاب طهارة. ألم يقل ربنا عن نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه؟ ألم يقل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن؟ أنا استغربت من بعض الإخوة طلبة العلم الدعاة الذي أحسبه فاضلا والله حسيبه، جلست معه في مجلس فلما ذكرنا آية الحجاب قال: هذه آية خاصة بنساء النبي. الأوائل من العلماء والمفسرين ما أحد قال خاصة بنساء النبي. اللي قالوا خاصة بنساء النبي اليوم أنصاف العلماء وأشباه العلماء وأرباع العلماء وأثلاث العلماء والشذات والمتأثرون بالعلمانية والحداثة والليبرالية والذين يخشون من ضغط الغرب وضغط الواقع، هؤلاء الذين يقولون أن الآية خاصة بنساء النبي. وإلا لما قال الله لنساء محمد: وإذا سألتموهن متاعا صلى الله عليه وسلم فاسألوهن من وراء حجاب، ثم قال: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي أننا نحن لا نحتاج إلى طهارة القلب، ونساؤنا لا تحتاج إلى أن يطهر الله قلبها ولا تحتاج إلى العفة. قال: وكيف ذلك أنها طهارة للقلب؟ لما شرع الإسلام الحجاب؟ حتى يكون حائلا مانعا بين الرجل والمرأة وأن يصل إلى مفاتنها ببصره، هذا المقصد الأعظم، وهو منعا للفتن، لأن المرأة محل طلب ورغبة، هكذا خلق الله الخلق. فبما أن المرأة كانت محلا لرغبة وطلب جعل الله المرأة متحجبة عن الرجال. والراجح من أقوال من قولي أهل العلم أن تغطية الوجه سنة ليس واجبا، تغطية الوجه ليست فرضا، إنما تغطية الوجه على الراجح فضيلة، ومن غطى وجه امرأته فقد جاء بالأكمل. ولكن لما أذن الشرع للمرأة أن تكشف وجهها وهي محل رغبة وطلب عالج ذلك بغض البصر، فهما متكاملان: حجاب المرأة وتزينها بزينة القرآن والإيمان مع غض البصر من عباد الله المؤمنين، وإن غض البصر فيه من الفضائل ما لا يعلمه إلا الله. البصر خطير، خطير جدا، إطلاق البصر خطير. والله تنظر إلى بعض الرجال وقد يكون بلغ 60 من عمره في عينيه سعار كسعار الكلب وشهوة عجيبة، فإذا ما رأى امرأة أو أنثى: يا رب عفوك، أين غض البصر؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال ابن القيم رحمه الله: إن لغض البصر فوائد 6. ماذا له من الفوائد؟ قال: أولها أنه يمنع السهم المسموم إلى القلب، ما يصل إلى القلب، والسهم المسموم هو سهم الشهوة. ثانيها أنه يورث القلب ماذا؟ يورث القلب نورا، ويجعل القلب مليئا أنسا ورهبة ورغبة بالله، ويجعل جمعية القلب كلها لله. ولذا قال ابن القيم: ما من شيء أضر على القلب من البصر، فإنه يورث وحشة بين العبد وربه. بعض الناس يقول: أصلي ولا أصلي، أصوم ولا أصوم، أقرأ القرآن وقلبي كالجلبوت صخر. لماذا؟ اتق الله في بصرك، كف البصر عن محارم الله. ولذلك قال العلماء: من بديع ما صنع الله في كتابه لما جاء الله بآيات غض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. بعدها بآيتين أو 3 أو 5 جاء الله بآية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قالوا: ما وجه المناسبة بين ذكر آية النور بعد آيات غض البصر؟ قال: في ذلك إشارة إلى أن من أعظم أسباب ملء القلب بنور الله غض البصر عن محارم الله. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: قال: فمن غض بصره أقبلت عليه قوافر الخيرات. يبدأ القلب يبصر عن رب العالمين ويقبل على عبادته ويفهم كلامه وكلام نبيه ويحب عبادته. قال: وإذا لم يكن البصر على ما أراد الله هجمت عليه سحائب الغفلة والشهوات والشبهات وانطمر القلب بالباطل. هذا الكلام إخواني عن ماذا؟ عن رجل يرى امرأة تمر فلا يغض بصره، وهي قد تكون تلبس اللباس الشرعي والواجب عليه أن يغض بصره. طب ماذا نقول بالذي يبيت ليل ونهار على أفلام إباحية شاذة مجرمة آثمة؟ هذا إيش يحتاج قلبه؟ أنا أنصح يتوجه إلى أقرب مستشفى قلب، وأسأل الله يرزقه قلب جديد ويزرعه له قلبا جديدا. النظر إلى الإباحية يميت القلب. يقول لي هذا الشاب المصري الذي أتاني يا أحبة، أرعبني والله، يقول لي، يقول كنت إمام مسجد أحفظ من القرآن أغلبه، أصلي بالناس وصوتي حسن، وكان لا يناديه أهله إلا بالشيخ. كبر قليلا دخل في الجيش في مصر. لما دخل الجيش، تعرفون بيئة العسكر في بعض بلاد المسلمين بيئة قذرة، والحمد لله أن هذا ليس في بلادنا، اللهم لك الحمد. من أهل العسكر والجيش من هو يجلس الآن بينكم ذو ديانة ويحافظ على طاعته وعبادة ربه ويسألنا في أدق مسائل الشريعة. قال دخلت الجيش في مصر، ابتليت بأصحاب كالشياطين. قال أول زلة، أول سقطة سقطتها، عرضوا له مشاهد قذرة من أفلام قذرة، قال من بعدها نسيت أكثر من نصف القرآن، وبدأت تتتابع عليه الذنوب، ترك الصلاة، ترك الصلاة وشرب خمرا، وقع في ألوان الزنا إلا زنا الفروج، ظلم ناس. يقول وضعت من المخدرات، كنت سببا في وضع مخدرات في بيت رجل ظلمناه، دخل السجن، تشتت أطفاله. يقول والله بدأت جريمتي بالنظر إلى فيلم محرم. النظر خطير، ولذلك كان الحجاب طهارة. طهارة ماذا؟ طهارة بدن؟ طهارة ظاهر؟ لا، إنما الحجاب لامرأتك وامرأتي وبنتك وبنتي ومحارمك ومحارمي. الحجاب طهارة باطن، طهارة قلب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، اللهم طهر ظاهرنا وباطننا. احنا لما ندعو للحجاب ندعو إلى ماذا؟ ندعو إلى عفة. كيف الحجاب عفة؟ يأتيكم خبر ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وبعد. الحجاب طاعة لله وامتثال لأمره ورسوله، الحجاب إيمان، الحجاب طهارة، الحجاب عفة. قال كيف كان الحجاب عفة؟ نبي الله يدعو ربه فيقول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث ابن مسعود: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال العلماء: العفاف والعفة هي حالة في النفس تمنع العبد من اشتراء الشهوات وغلبتها عليه. اسمعني، أسألك بالله، انتبه وتأمل. الحجاب عفة. كيف عفة؟ ربنا مدح الحور العين. قال أهل العلم: إن كانت المرأة في الدنيا أرادت الكمال فلتتشبه بالحور العين لزوجها ما استطاعت. ربنا مدح الحور العين فماذا قال؟ قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال ماذا يعني قاصرات الطرف؟ قال أنهن عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن، يقصرن بأطرافهن أي بأبصارهن عن النظر إلى غير زوجها الذي جعلها الله زوجة له. طيب حور العين عفيفات، وذلك بأن يقصرن أطرافهن، كيف يكون ذلك القصر وتكون تلك العفة؟ قال: حور مقصورات في الخيام، أي أن الحور يحتجبن في الخيام عن غير أزواجهن، فلا تخرج الحور من خيمتها. يا الله، في الجنة، دلالة أن الغير من كمال الأخلاق التي لها آثار وبقايا في الجنة. الحور عفة لا تنظر لغير زوجها، كيف لا تنظر؟ قال: مقصورات في الخيام، أي أنهن لا يخرجن، محتجبات في الخيام لا يخرجن أبدا. ذلك مدح الله للحور العين. ولذلك هرقل الروم لما أتاه أبو سفيان وسأل هرقل عن محمد ودعوته صلى عليه الله، قال هرقل الروم وأخبره أبو سفيان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال هرقل: والله إن كان الرجل كما تقول يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة ويأمركم بالصدق والعفاف، اسمع ماذا قال هرقل: والله إن كان ما تقول حقا ليملكن هذا الرجل موضع قدمي. من أسس بنيان دولة الإسلام العفاف. ولذا قال أهل العلم: ما المناسبة من جمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله: صنفان من أهل النار لم أرهما، الأول رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، من هؤلاء؟ هذا الظلم السياسي، الظلم والاستبداد في الحكم، الظلم والاستبداد في الأمن والجيش والشرطة. قال: ونساء كاسيات. قال أهل العلم: إن الاجتماع والتلازم بين وجود التبرج والعري وبين الظلم والاستبداد السياسي، فإن الناظر في التاريخ لسنن الله الكونية في الناس يجد أنه ما ظهر ظلم واستبداد إلا ظهرت إباحية وتبرج وسفور، وما ظهر تبرج وسفور إلا ظهر ظلم واستبداد في ذات الآن. وهرقل فهم، قال: ما دام يدعوك للعفاف إذن سيملك موطن قدمي هاتين. ما هو الحجاب؟ الحجاب حياء. صلى عليك الله يا رسول الله، حياء، ولا يأتي الحياء إلا بخير. في الأسبوع الماضي زرنا مريضا، رجلا فاضلا، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يحفظ له أهله. ولما خرجنا من عنده نادى علي رجل حبيب صديق من فوق سور بيته، فلما التفت وأفزعني فأصر أن ننزل إلى بيته، فاعتذرنا له. وأنا أكلمه خرجت علينا أمه وقد تجاوزت 60 أو 65 أو 70 سنة، وتلبس لباس الذي يلبسه أهل البلاد والمنطقة، لباس النساء القديمات، المدرقة والعصابة. خرجت من باب بيتها فأقول له، والنبي قد نظر للعجوز وكلمها، ونظر عمر للعجوز وكلمها، قلت: هذه أمك؟ قال: نعم، والله لما علمت أني رأيتها أدارت وجهها وأخذت الحائط حياء من أن نظرنا إليها. اليوم المرأة إذا استقبلتك واستقبلتها أنت من تغض وتأخذ بالحياء، فلها حقوق المرأة، حياء. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، تأتي امرأة وهو معلم العالمين تقول: يا رسول الله أسألك. قال: سلي. قالت: يا رسول الله كيف تتطهر المرأة من حيضتها؟ كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأخذ فرصة من مسك، ثم سكت، ثم تتطهر بها، ثم سكت. فقالت المرأة: وكيف أتطهر بها؟ فالنبي غضب، غضب، قال: سبحان الله، تطهري بها. ثم جعل يده على وجهه حياء من المرأة، حياء. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وجاء في بعض الأخبار أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه امرأة قد تبرجت تبرجا سافرا. ولما سئل النبي عن كشف العورات في الخلاء لو كان الواحد خاليا، قال: يا رسول الله لو كان أحدنا خاليا ماذا يفعل بعورته؟ قال إن الله أحق أن يستحيا منه. قال النبي عن ربكم إن الله حيي ستير يحب الحياء والسترة، فإذا دخل أحدكم إلى الخلاء فليستتر. حياء، إيش الحجاب؟ الحجاب تجعل محارمنا حيية، لا تحب أن يظهر شيء منها إلى الرجال. ما الحجاب الذي ندعو له؟ ستر، حياء، طاعة، عفاف، عفة، إيمان، هدى، تقى، حمية، حماية، وقاية. ما هو الحجاب؟ ما هو الحجاب الذي ندعو إليه؟ ماذا الذي ندعو إليه؟ إنما لا ندعو إلا إلى شيء واحد، وهو الذي نرجو ربنا: يا رب أسكننا الفردوس الأعلى برحمتك، أن يتوب الله علينا وعلى نسائنا، وأن يجمعنا الله بنسائنا ومحارمنا في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الكلام عن الحجاب يطول، وأرى الوقت قد زاحمني، وإلا فالكلام في أوصاف الحجاب الشرعية المرعية التي يحبها الله كلام كثير وطويل. في الجمعة المقبلة كلامي عن مثالب التبرج، واعقد معي إن شاء الله مقارنة بين الحجاب وصفاته في الشرع، وبين التبرج وأوصاف الشرع له. أسأل ربي أن يستر أعراضنا وأن يؤمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا في الدنيا والآخرة، وأنت أرحم الراحمين. اللهم حجب نساء المسلمين، اللهم استر على أعراض المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم اهدي نساءنا ونساء المسلمين، اللهم مكن الإيمان من قلوبهن ظاهرا وباطنا، وأنت أرحم الراحمين. يا رب استر أعراض أخواننا في الشام وفي العراق وفلسطين ومصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين في كل مكان. يا رب نحفظ أهل السنة في العراق والشام وسائر بلاد المسلمين. اللهم استودعناك أهل السنة أينما كانوا. اللهم عليك بالرافضة الحاقدين الملاعين وبكل من حالفهم ووالاهم ومالاهم، وعليك باليهود الغاصبين والصليبيين الحاقدين. ربنا احفظ المسجد الأقصى ورده إلى حضيرة الإسلام. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا. اللهم اهدي ملك البلاد واجعل فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اهدي قلبه واجعل فيه العفة والعفاف، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.